بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب على نفسه الحياة والبقاء، وكتب على عباده الموت والفناء، فهو سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. الحمد لله صاحب الملك والملكوت، الحمد لله ذي العزة والجبروت، الحمد لله كل العباد تموت والله حي لا يموت. أشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال في قرآنه: كل من عليها فان، اعلموا أيها الناس أن الله تبارك وتعالى تحدث عن الموت في القرآن. قال في سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان. وقال تبارك وتعالى في ثلاث مواضع في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأنهى قضية الموت عز وجل ليعلم الناس أننا زرع الموت، ليعلم الناس أن الحقيقة هي الموت، ليعلم الناس أن لا خلود على هذه الدنيا. قال تبارك وتعالى: اقرأوا في آيات القرآن، واقرأوا في أنهار القرآن إن شئتم، واقرأوا في خلجان القرآن إن أردتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمعوا إلى هذه الآية التي أنهت قضية الموت تماما. هذه الآية التي حكم الله بها بالفناء والهلاك على جميع المخلوقات. قال مولانا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. نعم، كل شيء هالك، أنت هالك، الناس هلكة، المخلوقات هلكة، الموجودات هلكة، الدنيا هلكة، كل الدنيا هلكة، الأعوام تفنى، الأعوام تفنى. ودليل على فناء الأعوام أننا اليوم في آخر يوم من أيام العام، النهاردة 30 وبكرة 31، خلص 30 وهنبدأ بعد قليل في 31، 31 في آخر شهر، شهر 12 غدا أو بعد غد بداية السنة الجديدة. سنة مرت عليك من عمرك، انت عملت حسابها؟ انت عارف كل يوم يمر عليك ينادي عليك، اليوم يكلمني يا عم الشيخ، ايوه يكلمك بس انت ما سمعش، اليوم يكلمك بس انت بعيد، اليوم يكلمك بس انت لاهي، اليوم يكلمك بس انت تايه، اليوم يقول لك ايه؟ يقول لك انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فاني لا اعود مرة اخرى الى يوم القيامة. تمر الاعيام، تمر الاعوام، وتمر السنون، ولا يبقى الا الواحد الاحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. الايام بتضع منك وانت ما عارفش، فيه ناس مغيبة، فيه ناس تايهة، لما يجي يبلغ 30 31 32 40 50 60 يحتفل يقولوا له عم تحتفل ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ انا بحتفل بعيد ميلادي او بعيد ميلاد ولدي، انا بحتفل لان كبرت سنه. ما حصلش، انت صغرت سنه. كيف يا عم الشيخ؟ هي الناس هتكبر ولا هتصغر؟ لا يا حبيبي الناس بتصغر. ودليل على ذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه في يوم السابع للإمام الحسين بن علي سبط النبي عليه الصلاة والسلام، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لما البكى يا رسول الله؟ قال أبكي لأنه مر من عمر الحسين 7 أيام قربته إلى القبر. طب هو سيدنا الإمام الحسين في يوم سابعه بكى سيدنا النبي اللهم صل عليه وقال قربوه 7 أيام للقبر، انت قربك كم يوم للقبر؟ قربتك كم سنة للقبر؟ خلي بالك والله العظيم الناس ماشية لورا، انت متهيأ لك انك انت ماشي لقدام. ما حصلش، انت عمرك في الدنيا 70 سنة، مروا كام؟ 30 يا عم الشيخ بقى قاعدين 40، مروا 40 بقى قاعدين 30، مروا 50 بقى قاعدين 20، انت قاعد لك كام؟ تمر الأيام وتنقضي. أيها العام تمهل بالرحيل وبالانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا وعدت العام القادم أتلقاني مع الأحياء حيا أم مع الأموات بالقبر فاني. بالله عليك النهاردة 30 في شهر 12 2022، 30 شهر 12 بعد سنة 2023، انت ضامن نفسك تكون فين؟ اوعى تحتفل وتقول لي رأس السنة الميلادية، اوعى تحتفل بيوم عدى من عمرك. ده اليوم اللي بيعد من عمرك من غير طاعة ابكي عليه، وان عدى يوم من عمرك وانت ما عملتش فيه طاعة صلي على نفسك صلاة الميت قبل وفاته. يسأل احد الصالحين يقولوا له يا امام اي الايام عندك عيد؟ اي الايام عندك عيد؟ قال اليوم الذي لا أعصي فيه الله هو عندي عيد. اليوم الذي لا أعصي فيه الله هو عندي عيد. أنت عيد كام عيد مروا عليك؟ أوعى في يوم من الأيام، اليوم ده خلي بالك اليوم ده ينقضي من أجلك. كل يوم أنت بترجع لورا، كل يوم أنت رايح هناك، الناس كلها مولية ناحية القبر لكن متى هيروح؟ في يوم من الأيام والله لو اتختموا ورقاتك اللالادي اتختموا اللالادي، بكرة لا تكون هناك في القبر. يبقى احنا لازم نعمل حسابنا، حسابنا اليوم الحساب. أترضى أن تكون يوم القيامة مع قوم بزاد وأنت بغير زاد؟ أنت أعدته ليوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله، والحب مش بالكلام، اوعى تقول لي هتحب لقاء الله وانت ما بتصليش يبقى انت ما بتحبوش. اياك تقول لي احب لقاء الله وانت واكل حق اختك في الميراث يبقى ما بتحبوش. اوعى تقول لي انت بتحب لقاء الله وانت قاطع الارحام يبقى ما بتحبوش. اوعى تكون بتقول لي احب لقاء الله وانت ظالم الايتام. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حتى ان سيدنا ابراهيم واعيروني القلوب والاسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما احدثكم لان العيون مغرفة الكلام، واذا خرج الكلام من قلبي وصل الى قلوبكم لا اقول جئتكم من شرق النيل الى غرب النيل، ولا اقول جئتكم من نورة البدار باسيوط الى هنا، انما اقول جئتكم من مكة المكرمة. فانا كنت بالامس القريب اقف امام كعبة الله المشرفة، جئتكم من هناك الى هنا في صعيد مصر في وسط الصعيد في محافظة اسيوط في مركز مدينة ابو تيج العامرة، هنا في قرية ديويني، هنا عند آل دعمه في هذا المجلس القرآني المقام، ترحما على روح المغفور لي بإذن الله، مغفور له بإذن الله عمنا الحاج هارون عبد الكريم فرغلي دعمه. أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. قولوا آمين. أنتقل بحضاراتكم من هنا فأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني. لأن العيون مغرفة الكلام، إلى سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما طرق عليه ملك الموت ودخل قال يا ملك الموت أجئت قابضا أم جئت زائرا؟ قال بل جئت قابضا يا خليل الرحمن. قال ارجع إلى ربك وقل له هل هناك خليل يقبض روح خليله؟ فأوحى الله إلى ملك الموت في هذه اللحظات وقال له يا ملك الموت قل لإبراهيم وهل هناك حبيب يكره لقاء حبيبه؟ انت بتكره لقاء ربنا؟ ما حصلش، لا ده هو حبيبك. ملك الموت كان يطلع للناس عيانا بيانا، كان يقابل الناس ايام ما كانت القلوب بيضة. والله العظيم انت عارف لو القلوب بيضة يا من دول ايه تسلم عليك الملائكة في الطريق، بس انت تطلع من قلبك الكره وتطلع من قلبك الحسد وتطلع من قلبك الضغينة وتطلع من قلبك قضية الارحام وتطلع من قلبك المال الحرام وما تنامش غير وانت مصلي. سيدنا حنظلة راح لسيدنا علي بن ابي طالب وقال له يا سيدنا علي بن ابي طالب، نافق حنظلة، قال له نفقت ليه؟ قال له نكون عندي سيدنا النبي اللهم صل عليه يذكرنا بالجنة ويحذرنا من النار، نبكي شوقا الى الجنة وخوفا من النار، نروح لعيالنا زي ما انت في الجامع دلوقتي يوم الجمعة، الله على الشيخ، الله على الخطيب، النهاردة في المجلس القرآن المقام الله على الشيخ ابراهيم رفعت، ده خطب خطبة حلوة تروح البيت. نسيت اللي تقال سيدنا حنظلة، قال لسيدنا علي بن ابي طالب نافق حنظلة قال له نكون عند سيدنا النبي نسمع ونسمع ونرجع لبيوتنا وعيالنا ننسى كل اللي بنسمعه. فقال سيدنا علي نافق علي، راحوا لسيدنا عثمان وسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، ذهبوا الخمسة لسيدنا النبي قالوا له نافقنا يا رسول الله تذكرنا بالجنة وتحذرنا من النار فنبكي شوقا اليها ونبكي خوفا منها، اي شوقا الى الجنة وخوفا من النار، ثم نذهب الى عيالنا وازواجنا نلعبهم، نذهب لاموالنا نتمتع باموالنا. شوف سيدنا النبي قال لهم ايه بعد ما تصلوا عليه؟ قال لهم لو تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي، يا سلام لو تتقوا ربنا زي ما بتتقوه في الجامع، يا سلام لو تبعد عن الحرام وتبعد عن الربا وتبعد عن قضية الأرحام زي ما بتكون في الجامع. قال لهم لو تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، سلم عليكم الملائكة فين؟ في الطريق. لكن احنا فين القلوب اليمن دول البيضة إلا من رحم ربي؟ اسمع، صاحب ملك الموت رجل، فالرجل ده قال له يا ملك الموت يا صاح عندما تأتي لي المنية اديني إشارة. دخل عليه ملك الموت في يوم من الأيام طرق قال له يا صديقي جئت زائران؟ قال له لا ده أنا جاي قابض النهاردة. قال له مش احنا تعهدنا زمان انك قبل ما تيدي تقبض روح تديني ايه علامة؟ قال له ألم يشيب شعر رأسك بعد سواده؟ شابه ولا ما شابوش؟ اسمع يا شايب، اسمع يا عم الشايب، بصيت في شعرك شاب ولا لسه؟ خلي بالك ربنا بيقول لصاحب الشيبة ايه في الحديث؟ استحي ان اعذب عبدا شاب شيبه في الاسلام، وكل شعرايا بيضة تأتي نور يوم القيامة، وكل شعرايا بيضة عليها ملك يستغفر لصاحب الشيبة. اسمع يا شايب، قال له ألم يشيب شعر رأسك بعد سواله؟ قال له بلا شاب. قال له ألم يضعف بصرك بعد قوته؟ عملت فيه عملية عم الشيخ، روح ربنا يعفى عنك ويشفيك ويشفي مرضى المسلمين، قول أمين. مرضى المسلمين يا رب اشفيهم شفاء عاجلا غير آجلا، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما، مرضى المسلمين يا رب العالمين. قال الله يرضى عنك يا عم الحج. قال له شابش شعرك؟ قال له شاب. قال له ضعفش بصرك؟ ما انت كنت زمان ترقب الحوت في الماء ولما يجيك الضيف تعمى. ألم يشيب شعرك بعد سواده؟ قال له بلى يا شاب. ألم يضعف بصرك بعد قوته؟ قال له بلى ضعف. قال له ألم ينحني ظهرك بعد قيامه؟ كنت تمشي كده وانت شباب دلوقتي بتتك على عصاي؟ قال له والله حصلوا كلهم ده لهم. قال له انت طلبت علامة واحدة بعت لك ثلاث علامات لحد الآن ما افتكرتش انك انت هتموت، والله كلكم هتموتوا، كل الناس هتموت. قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وانهم ميتون. مين اللي قال له سيدنا النبي انك ميت؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه. وانت احسن من النبي. سيدنا النبي اللهم صل عليه اللي بيقول لك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اكسروا من ذكر هازم اللذات ومفرق الجماعات. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: الموت. وسئل النبي عن اعقل الناس. مين اعقل الناس؟ اللي معاه فلوس كتير ما حصلش، اللي معاه بيت كبير لا، اللي معاه عيال كتير لا، اللي يلبس جلابيه وشال لا، ابو سبحه طويله يقعد يسبح يسبح يسبح ولما تيجي حقوق العباد يروح واكل حرام سبحته كاد كده، ولما تيجي يقعدوا في مقعد يقول ما لهمش عندي. ما هو واحد قال له ايه يا اخوي هتعمل ايه معانا؟ قال: انا عايز اراضيكم. عايز ايه؟ اراضيكم. قالوا له: طب ما انت ما عطيناش الارض بتاعتنا تراضينا كيف؟ قال: ما انا بقول لكم عايز اراضيكم اراضيكم. هو يقصد الارض ما يقصدش يراضيهم. اه والله لا اخت بيديها ولا بنت بيديها ولا عم بيديها ولا خال بيديه. خلي بالك الدنيا والله لا تساوي انك تأكل حرام. الدنيا علينا بالاستعداد. قال النبي عندما سئل عن اعقل الناس: مين العاقل؟ قال: اعقل الناس اكثرهم ذكرا للموت واشدهم له استعدادا. وسئل النبي عن اشراف الامة قال: اشراف امتي. مين مين الشريف يوم القيامة؟ قال: اشراف امتي حملة القرآن واصحاب الليل. حملة القرآن مش يعني الشيخ اللي يقرأ القرآن على المنصة، لا، لحملة القرآن أي واحد بيقرأ قرآن، أي واحد في قلبه قرآن، أي واحد ماسك مصحف. أنا عايزك بالله عليك تمسك مصحف الليلادي والليلة الجاية، الناس عمالك تحتفل بالكريسماس وانت احتفل بالقرآن. امسك مصحف الليلادي، الناس تحتفل برأس السنة وانت احتفل بالقرآن. امسك مصحف الليلادي، الناس تحتفل بالكريسماس وانت احتفل بالقرآن. الناس تحتفل بالكريسماس وانت احتفل بالصلاة. الناس تحتفل بالكريسماس وانت اجعل ليلك ذكر لله. الناس تحتفل بالكريسماس وانت اجعل قلبك عامر بذكر الله. قال القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من هنا من هذا المجلس القرآني المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله تعالى عمنا الحاج هارون عبد الكريم دعمه، أسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمة الواسعة. قولوا آمين. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعشيرة خيرا من عشيرته، اللهم ابدله عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران، أفرش قبره فراشا من حرير، ألبسه لباسا من حرير، اغفر لنا وله ولوالدينا يا رب العالمين، ارحم وارحم والدينا يا أرحم الراحمين، اكرم واكرم والدينا يا اكرم الاكرمين، يا رب يا رب ارحم والدينا يا رب، اغفر لوالدينا يا رب، اجعل والدينا من اهل الجنة يا رب، منذ زمن لم ندعو لوالدينا، ارحمهم يا رب، باعد بينه وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.